الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باركس لما عنتي سنبت معلتي على الثلاثة ربيع الثاني شحن 404 هجرية كمون شدشتا يناير كلتا شحن عسرتا تشعتا ميلادي أزي بقد سالين وصدوزا لنا نايفق درستات كل قصلو كاب كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. أبزاني الفقه الميسر كتاب أمتابس إحنا لنا مالتيو. المسألة السادسة، أسآر الآدميين وبهيمة الأنعام. أسآر مالت نحدا سؤر نبلو ترف مالتي ستيلو من ستيلو دك سبات ستيوم ترفناتهم بوغيرنا وضو دونك تقبر نخيل كم جناخ باخني نفسنا دخن حسن نزبلي كم أول وبهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام نبلن إنساتات كم مع القمل كفتي أطال باقع زياد بهيمة الأنعام نبلن إذا آتن ستين زترفو أو مايكني بزي ترف الزينا تاتن قرناسي وضوهن قبر دون خئل كمون نفسنا خن حسن دون خئل نطهارة نزب الأرست مالتي. السور هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. السور زبها الترف مالتي تترف بما حاد سبق انسسا ساتيو زترفو أزي ترف سؤر نبلو. فالآدمي طاهر وتسبت خينو طاهر مالتي وسوره طاهر نص طاهر سلزخنقا اتي تريف زلو ماي دما ستيلو زغدو فو ماي ستيو ترف زترفو مالتي طاهر سواء كان مسلما او كافرا اسلاما يخد كم اول كافر. وكذلك الجنب والحائض كم اول اتي اب جنابا زلو ستيو ماي زغدو فو طاهر اتي جنابا اين الجسوني جنابه مخانو تأكلاته عين الجسد والحائط تقيات زلون نور حاببا زي أتنون انت دا ما يستين أترفا زي ما يترفنا تنمالتي صوريو طاهري. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس. هذا الحديث رواه مسلم حديث صحيح زغناء الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمنا مؤمن عين الجسدي زي أزرما زي أزبلوا خان أبو هريرة رضي الله عنه جنابة نيرو كم تقدمنا أبزح حلف الدرس تغسقها مالتي بدحريقوا تحابيهم كابرسول صلى الله عليه وسلم حياة غيرهم مالتي سكفهم حفيرهم كابرسول صلى الله عليه وسلم بدحرزي ولا حد جنابة خلقاهم استغاقوا أن يجي سيكون كان مؤمن عين الجسدي لهم سلسي ولا نفسي لتحسنك أي تبل نجاسة يكونني لهم كمون كان أيت دليل إذا تقدم الدليل مؤمن طاهر سلزخنا تأفون طاهر بأفو ستي زترفو ما يقول طاهر. وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض كان أيت دليل دماني عائشة رضي الله عنها أبسكيات كلها مالتي ورحابة كلها ما يستانيرا أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض بدحرزي مستيا مالتي مسترف ماي فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها على موضع فيها. إذا حديث زياء بنا وروايتنا رواه مسلم يعني عائشة رضي الله عنها حجي تهلوها مالتي سقيتها اللون أو الحاببة ما مستيا بمقدح مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم يوصلوا بدحرزي ناب أفوب أغربو مساتيو بأفوب قرو مساتيو طبعا الوضوء راح يكونس حتى نتمستايون طاهر مخانو مالتي مخاتا أفوب سني أبي قبران يرم أبتا أف مقدح عائشة رضي الله عنها ستيالا بتا شنخ ستيالا بأ شنخ ستيالا أبتانا أفد ستيالا إذا مالتي حائض ولا تسقيات كل أول سبيتي طاهر يا سبع أول جنابه كله طاهر مخانو بزي مغني عزيهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم طاهر مخانو غردونا مسبلو بتا ما يدستيل تلن عائشة رضي الله عنها بعد ما تقروا أبتاش نختي أسات يوم مالتي. وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها من بهيمة الأنعام وغيرها إذا كل العلماء تسامعوا من فقهاء ترف ناي زبلع سبو زبلع سسام عليك من بهيمة الأنعام كابزو سقاء أم نبلعون بع القمل بع الكفتي بع الأطالب وغيرها ما خلوا الدمان مثلا دورهم دورة بلع سلاز خلال ستيهلوا لنا تنجسوا وين وضع يبكى عنه خنبل أين خل قمل ما يستيلوا كفتي ما يستيلوا بعراي لا أطال باقر كلهم ستين هذا عبد ساعة تزي زمايزي صوري طاهر صوري سلاز خلال خانتاي وقرنا وضوح قبر نخلينا مغنياته الساتن طاهرين سقال سلاز بالله كابتن نجاسة زلون الساتات أيكونان أنتي ترفنا تبقى طاهر خون الله، وعفن غير سلسلة ستياس تنجسه نبل يبلنا. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. كم أول تنزيب الله عن سساتات كمناي السباع أراويت مالتي سقان زين بلعن سساتات ناي أراويت اللوة والحمر كمون أدوك مالتي أدوك بنت زيب الله ناي كتماي مالتي أما تي حنطات زلو أدوك ناي برخة نجس هيكونان وسبون يبلع مخانو أبزبس درستات إن شاء الله أبتي كتاب الأطعمة زبل نايم مقبتات زبل كتاب أبو خنوص دينا أزيقن انتايو باع القمل باع الكفتي قدم قدمنا لنا باع الأطالة باقي أمالتي وغيرها كأون كالوت أراويتات زلوة كالوت إنساتات ونالوة فالصحيح أن سؤرها طاهر التي سؤر ناتا ويترف ناتا طاهر مخان مالتي التي ترف ستيت اللماي مالتي ستيت اللماي استرف طاهر مخان ولا يؤثر في الماء أب ماي دماني تأثير قبر اللمي أنت ماي كم زلوي كم تعرف زخلقه طاهر وبخاصة إذا كان الماء كثيرا انتدأت ماي تاقوين مالتي بزح قوينه بحفه تماي بزوح الحرقين أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس تدعى زماي زغل وحد كوينو حدا أبرس زلماني مستي تلو تغير زماي زغل نجس باع الأراويت زئة سقان زين بالعمالتي زئاتا أما يبزع تستين ولا حتى تأثير يبلون طاهر وقرنا وضوه قبر نخل عبادة خلنا بلما نفسنا نحصل مالتي ما يوحد تقيلو قل بغاء تغير زمايزي أبو ساعة زي نجسي نساتا طاهر سلزي كونا مالتي التي لحم لا تنسي أي بلعني سلزي نجسوا الله مالتي كل زغن حسسا زبلع سقو زبلع دبلة قن طاهر تزارب اللي زلنا حج قن هاي تن سقا سقا زي بلعة انسساتات سقا زي بلعة انسساتات مالت زي آتن تماين دوليو وحد تغيرو بخاء تغيرو تنجس اللو مالت بوزح تغيرو قن ولا حتى يسرالوني كم زلو طاهر يسألنا مالت ودليل ذلك الحديث السابق وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث زغاب زحالفون ريناين هذا الحديث صحيح البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم تعاتتهم مالته إذن إنس الساتات كمون السباع أراويت مالته إذن أراويت ناي برغتات أراويت إن حرمتين لغفلوه وإن ما هذا ما يستطيعين أنت إذا ما يزيسي أنت يخوون إلهم تعاتتهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنت إلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين ابتدأ ماي كلتا قلتين بزيحو كلتا قلتين قلة عطرو مالت النعنى ما بزحالفة درسي قلتين بما خلتا عبيت عطرو مالت كلتا انسي سلستا متر سوسان لترو هنا سلستا متر سوسان لترو سلازي قلتين مالت إذا ما يزيسي سلستا متر كنا نقول له سلستا متر سوسان لترو عند حربة سيحو أبز ساعة تزيل لم يحمل الخبث أي نجس أي نجس نيو نجاسة يسكمني كاب قلتين زواحدة تغينو كاب ثلاثة لتر سوسان لتر زواحدة تغينو قل ينجس مالتي بزي إنا نفلت أو مالتي كل جزء تما يوحد يو بزوحد يو بزا قلتين نفلت قلت عبيت عطر مالتي كن زغبت صحلو مالتي تما بزنا جزينا تقبلتنا دماني بلترو سلستميتن سوسان لترو خول زياتا قدامي تدليل مالاتيو بزوح تخيلو ولا ستينا لخلوة أي نجسيني دومنا يا الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة كبول الرسول صلى الله عليه وسلم بزعبة دمو انتايلو بزي أقرنا زي درسخن زي زمان إن شاء الله وقد شربت من الإناء كم انت ستيا مالتي كم شحن ستيا إذا دم مالتي من حري صحابة حتى تمم رسول صلى الله عليه وسلم إذا دم مالتي ستيا اللون زماي ترى بسني انت انا هم قبرو نوضو هم قبرو اللون خل لنا وقرنا خني نفسنا حسن خل لنا إلهم حتى تمم الرسول صلى الله عليه وسلم انت إلهم من لسوا إنها ليست بنجاسة إنها ليست بنجس إذا دموزئة نجسة كنت إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات أول شيء إذا حديث زئة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورحمه الله الجميع كتاب الإرواء الغليل زبل في الإرواء صححه الألباني رحمه الله جميعا بقى إذا دموزئة إنها ليست بنجاسة نجاسة كنت إلو وليست بنجاسة تعليقنا إذا حديث مالتي تحديث قلت أتبه زلا إنها ليست بنجس إذا دموزئة نجس كنت إذا سلسوا نخا أبو هريرة يحفواني روم بالدحرية يقويوا يحفوا يدرزواني روم إذا غافقوا المخان مالتي إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات إذا أدموا زياء نباخون تمثل زيرا زيرا نباخون تمثل كباخون بما خيدا نبكالوا الدمات الزائر زور ور يعتبر كل الكتب اللي يعتبر علم مالتهم دموها خمايا كل اللي يعتبر كاف تتلكف እዚ ስለ ዝኾነ ነጅስ ኣይኮነት ኢሎም ኣረሱል صለ ላه ለ ወሰለም ወሊኣነሁ የሽቁ ኣተሓርዙ ምንሃ ፊ ልቃልብ እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ካብዚኣ ድቡ እዚኣ ክትጥንቀቕ ኣይንኽእልን ወላ ከልኪልካያ ምስልካያ ኣርሕካያ ከይዳ ይትኸይድኒ ፀኒሓ ፀኒሓ ኮለለን ኢላ ብ ካልእ ቦታ ትመፅእካ ማለት እዩ ብሕልፊ ዘና ገዛ ዝለመደ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ እንታይ እዩ ማለት እዩ ክትክልክላ ሳዕብ ይኸውን ብርቱዕ እዩ ኣይከኣልን ሙሉእ ብሙሉእ ክትጥንቀቓ የ ክሰጓኤልካያ ድሙ ኣይትስጎጉን እ ፈለው ቁልና ብነጃሰቲ ስቑሪሃ እንተ ደኣ እቲ ተረፍ ማይ እቲ ዝሰተየትሉ ማይ ተረፉ ማለት እዩ ነጅስ እንድሕርልናዮ ወውጁብ غስሊ ኣሽያ ከምኡ ውን ንሕፀቦት ንሰተየትሉ ሸሓን ንድሕርልና ለካነ ፊ ذሊከ መሸቀቱ እዚ ከዓኒ መሸቃ መሃለ ወይ ድማ ብርቱዕ ነገር ምኾነ ዘይንኽእሎ ጉዳይ ኣብኡ ማእተና ማለት እዩ ወየ መርፉዓቱ ዓን ሃذ ልኡማ ኣብዛ ኡማ እዚኣ ድማ እዛ መሸቃ ዘይዓቅምኻ ምግባር ረቢ ስብሓን ወተዓላ ኣልዕልልና እዩ ከምቲ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ዝበሎ ላ ይከልፍ ላሁ ነፍሰን ኢላ ውስዓ ረቢ ሰ ኣይከለፋ ነዛ ነፍሲ ብጀካ በቲ ትኽእሎ ገይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መሸቃ እዩ ንባዕሉ ኣብ ዲን ዘይንኽእሎ ነገር ረባ ኣዘዘና እዚ ከዓ ንድሙ ብስል ከዓ ኩሉ ግዜ ክርሕቃ እየ ካብዚ ኣቑሑተይ ሸሓውንተይ ከይትረክፈሉ ከርሕቃ እየ ክሰጓኤልካ ሰጉካ ኣይትስጎጉን እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እዚኣ ነጅስ ኣይኮነትን በል ድማ ኩሉ ግዜ ዘወርወር ክትብል ትውዕል ኢሎም ረሱል ስለ ላ ሰለም ስለዚ ሎም ዓንቲ ብዛዕባ ናይተን ዝብላዓ ስገአን ማለት እዩ ዝብላዕ እዚኣተን እንታይ ምኳነን እንተ ደኣ ሰታያሉ ማይ እንድሕር ሰትን እቲ ተረፈን ጣህር ምዃኑ ወዲ ሰብ እውን ሙስሊም ኩን ካፍር ድሰተየሉ ጣህር ምዃኑ ከምኡ ውን ድሙ ወላይ ትበላዕ ስለ ኮለል ክትብል ትውዕል እዚኣ እውን ከምዘይ ትንጅሶ እቲ ማይ እውን ጣህር ምዃኑ ንዕባዳ ንውቡ ንነብስና ክንሕፀብ ናይ ዕባዳ ፍቁድ ምዃኑ ወሲድና ማለት እዩ ሰዓት ኣኺል ኣላ أكتفي بهذا القدر سميلكم سلسمعكمني جزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته